تفسير سورة الفيل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة، وكانوا قوما نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان، ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال. عام الفيل. نعم. نعم. ولسان حال القدر يقول: ألم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة. ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء. وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب. قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذا نواس، وكان آخر ملوك حمير أن ذا نواس نعم وكان آخر ملوك حمير وكان مشركا، هو الذي قتل أصحاب الأخدود، وكانوا نصارى، وكانوا قريبا من 20,000، فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعبان. ذو ثعلبان. فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام، وكان نصرانيا، فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم، فبعث معه أميرين أرياط وأبرهة ابن الصباح أبا يكسوم في جيش كثيف، فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير، وهلك ذو نواس غريقا في البحر، واستقل الحبش بملك اليمن، وعليهم هذان الأميران أرياط وأبرهة، فاختلفا في أمرهما وتصافا. فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بيننا، ولكن أبرز إلي، فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك. فأجابه إلى ذلك فتبارز، وخلف كل واحد منهما قناة. أين؟ فحمل أرياط على برها فضربه بالسيف، فشرم أنفه وفمه وشق وجهه، وحمل عتودة مولى أبرهة على أرياط فقتله، ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرى واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن. فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه،

وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منه. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وكان اسمه محمودا وعبأ جيشه. فلما وجه الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال أبرك محمود أو أرجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل وضرب الفيل ليقوم فأبى فضربوا في رأسه بالطرابزين بالطبرزين وأدخلوا محاجن لهم محاجنهم في مراقيه فبزغوه بها ليقوم فأبى فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والفلسان مع كل طائر منها 3 أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس لا تصيب منهم أحد إلا هلك وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن نفيل يدلهم على الطريق هذا. ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة. وجعل نفيل يقول أين المفر والإله الطالب والإله الغالب والإله نعم عندك الطالب نعم عندك هنا في ميم والإله الغالب أين المفر والإله الغالب والأشرم المغلوب غير الغالب. قال ابن إسحاق وقال نفيل في ذلك أيضا ألا حجيت عنا يا ردينا ألا حجيت عنا يا ردينا ألا حجيت عنا يا ردينا نمانعكم مع نعمناكم مع الأصباح عينا مع الأصباح عينا ردينة لو رأيت ولا تريه ولا تريه لدى جنب المحصب ما رأينا إذن لعذرتني وحمدت أمري ولم تأسي علي ما فات ولم تأسي على ما فات بينا حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا. فكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للجيشان دينا للحبشان دينا. وذكر الواقدي بأسانيده أنهم لما تعبوا لدخول الحرم وهيئوا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها. فإذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح وجعل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه ليقهر الفيل على دخول الحرم. وطال الفصل في ذلك هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة منهم المطعم بن عدي وعمرو بن عائد ابن عمران ابن مخزوم ومسعود بن عمرو الثقفي على حراء ينظرون ما الحبشة يصنعون وماذا يلقون من أمر الفيل يلقون من أمر الفيل وهو العجب العجاب. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم طيرا أبابيل أي قطعا صفرا دون الحمام وأرجلها حمر ومع كل طائر ثلاثة أحجار وجاءت فحلقت عليهم وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. وقال محمد بن كعب جاءوا بفيلين فأما محمود فربض وأما الآخر فشجع فحصب. وقال وهب بن منبه كان معهم فيلة فأما محمود وهو فيل الملك فربض ليقتدي به بقية الفيلة الفيلة وكان فيها فيل تشجع فحصب فهربت بقية الفيلة الفيلة. وقال عطاء بن يسار وغيره ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة بل منهم من هلك سريعا ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضوا وهم هاربون. وكان أبرهة ممن يتساقط عضوا عضوا حتى مات ببلاد خثعم. قال ابن إسحاق فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. وذكر مقاتل بن سليمان أن قريشا أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم وما كان معهم وأن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة. وقال ابن إسحاق وحدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام وأنه أول ما رؤي به وأنه أول ما إيش مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعشر ذلك العام. وهكذا روي عن عكرمة من طريق جيد. قال ابن إسحاق فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد به على قريش من نعته عليهم وفضله من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال لبقاء أمرهم ومدنهم ومدنهم لبقاء أمرهم ومدنهم فقال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صورة قريش أي لئلا يغير شيئا من حالهم حتى كانوا عليها التي كانوا عليها لما أراد الله بهم لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. قال ابن هشام الأبابيل الجماعات ولم تتكلم العرب بواحدة. قال وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب. وقال وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة وإنما هو سنج وجل يعني بالسنج الحجر والجل الطين. يقول الحجارة من هذين الجنسين الحجر والطين. قال والعصف ورق الزرع الذي لم يقضف واحدته عصفة انتهى ما ذكره. وقد قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن في قوله طيرا أبابيل قال الفرق. وقال ابن عباس والضحاك أبابيل يتبع بعضها بعضا. وقال الحسن البصري وقتادة الأبابيل الكثيرة. وقال مجاهد أبابيل شتى متتابعة مجتمعة. وقال ابن زيد الأبابيل المختلفة تأتي منها هنا ومنها هنا أتتهم من كل مكان. وقال الكسائي سمعت النحويين يقولون أبول مثل العجول. قال وقد سمعت بعض النحويين يقول واحد الأبابيل إبيل. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثني داود عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال في قوله وأرسل عليهم طيرا أبابيل هي الأقاطيع كالإبل المؤبلة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس في قوله وأرسل عليهم طيرا أبابيل قال لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن عكرمة في قوله طيرا أبابيل قال كانت طيرا خضرا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع. وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير في قوله طيرا أبابيل قال هي طير سود بحرية في مناقيرها وأظافيرها الحجارة. وهذه أسانيد صحيحة. وقال سعيد بن جبير كانت طيرا خضرا لها مناقير صفر تختلف عليهم. وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها عنقاء مغرب رواه عنهم ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف كل طير منها تحمل ثلاثة أحجار مجزوعة مجزعة حجرين في رجليه وحجرا في منقاره. قال فجاءت حتى صفت على رؤوسهم ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرها فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره ولا يقع على شيء من جسده إلا وخرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعا. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حجارة من سجيل قال طين في حجارة سنك وكل. قال الحافظ ابن كثير وسنك أو سنك وكل سنك وكل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادتها هاهنا. وقوله فجعلهم كعصف مأكول قال سعيد بن جبير يعني التبن الذي تسميه العامة هبور. وفي رواية عن سعيد ورق الحنطة. وعنه أيضا العصف التبن والمأكول القصيل. القصيل. القصيل يجز للدواب. وكذلك قال الحسن البصري وعن ابن عباس رضي الله عنهما العص القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة. التي على الحبة لا. أو على الحبة. على الحبة كالغلاف على الحنطة. وقال ابن زيد العص ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فراسته فصار دريا. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيرا، وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم بخير مخبر. ولم يرجع منهم مخبر. ولم يرجع منهم مخبر. ولم يرجع. نعم. ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح كما جرى لملكهم أبرهة، فإنه انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء وأخبرهم بما جرى لهم ثم مات، فملك بعده ابنه يكسوم ثم من بعده أخوه مسروق ابن أبرهة، ثم خرج سيف ابن ذي يزن الحميري إلى كسرى فاستعانه على الحبشة فاستغاثه على الحبشة فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه فرد الله إليهم ملكهم وما كان في آبائهم من الملك، وجاءته وفود العرب للتهنئة. وقد قال محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان. ورواه الواقدي عن عائشة مثله، ورواه أيضا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت كانا مقعدين يستطعمان الناس عند إساف ونائلة حيث يذبح المشركون ذبائحهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت كان اسم قائد الفيل أنيسا. وقد ذكر الحافظ ابو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل، ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمن، وإنما بعث على الجيش رجلا يقال له شمر ابن مفصود. نعم. وكان الجيش 20,000. وذكر أن الطير طرقتهم ليلا فأصبحوا صرعا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا السياق غريب جدا، وإن كان أبو نعيم قد قواه ورجحه على غيره. والصحيح أن أبرهة الأشرم الحبشي قدم مكة كما دل على ذلك السياقات والأشعار. وهكذا روى ابن لهيعة عن الأسود عن عروة أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على كتيبة معهم الفيل، ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه، والصحيح قدومه، ولعل ابن مفصود كان على مقدمة الجيش والله أعلم. ثم ذكر ابن إسحاق شيئا من أشعار العرب فيما كان من قصة أصحاب الفيل، فمن ذلك شعر عبد الله بن الزبعرة تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرام حريمها لم تخلق الشعر ليالي حرمت إذ لا عزيز من الأنام يرومها سائل أمير الجيش عنها ما رأى فلسوف ينبئ الجاهلين عليهما عليمها 60,000 لم يؤوبوا أرضهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمها كانت بها عاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها. نعم. وقال أبو قيس بن الأسلة الأنصاري المري المري ومن صنعه ومن صنعه يوم فيل الحبوش يوم فيل الحبوش إذ كل ما بعثوه رزم رزم محاجنهم محاجنهم تحت أقرابه وقد شمروا أنفه شرموا أنفه فانخرم وقد جعلوا صوته مغولا مغولا إذ يمموه قفاه كليم كلما فولى وأدبر أدراجه وقد باع بالظلم من كان أثما من كان ثم فأرسل من فوقهم حاصبا يلفهم مثل لف القزم تحث على الصبر أحبارهم وقد سأجوا كسواج الغنم وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي ويروى لأمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة إن آيات ربنا باقيات ما يرى فيهن ما يماري فيهن إلا الكفور خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور ثم يجل النهار رب رحيم بمهات شعاعها منشور حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو كأنه معقور لازم حلقه الجيران كما قطر من ظهر كبكب محجور حوله من ملوك كندة أبطال ملاويث في الحروب سقور خلفوه ثم ابدعروا جميعا كلهم عظم ساقه مكسور كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفية بور هذا الذي أسلم شعره وكفر قلبه. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد قدمنا في تفسير سورة الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطل يوم الحديبية على الثنية التي طهدت به على قريش بركت ناقته فزجروها فألحت فقالوا خلعت القصواء أي حرنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها ثم زجرها فقامت والحديث من أفراد البخاري وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن الله حبس عن مكة الفيل وصلت عليها رسوله والمؤمنين وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد الغائب آخر تفسير سورة الفيل ولله الحمد والله. اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.